في سنة 1971 في كوريا الجنوبية حلقت طيارة مدنية في الجو، لكن فجأة حاصرتها طيارات حربية وبدت تهددها بفتح النار عليها إذا ما غيرت مسارها، لأن الطيارة المدنية هذه كانت متجهة إلى الحدود مع كوريا الشمالية، العدو اللدودة لكوريا الجنوبية. لكن كابتن الطيارة ما كان متجه لكوريا الشمالية بإرادته، وإنما تحت التهديد، لأن على متن هذه الطيارة كان في شاب أعلن عن اختطافها وهو يهدد الركاب والكابتن بقنابل يدوية مصنوعة منزليا. الخاطف حدد مطالبة للكابتن وهي إن الطيارة تتجه لكوريا الشمالية، ولهالسبب انطلقت الطيارات الحربية عشان تعترضها قبل ما تعبر الحدود. فشو الأسباب اللي دفعت هذا الشاب لتنفيذ عملية الاختطاف هذه، وشو راح يصير مع تدخل الطيارات الحربية، وكيف ممكن يحلون هالمعضلة؟ ولأن هذه القصة واحدة من القصص اللي أحداثها ما تتصدق، أريد أكد لكم من الحين أن كل الأحداث اللي بنشوفها حقيقية 100%. السلام عليكم، معاكم بدر. 90 يوم مجانا، هذا هو العرض القوي اللي يقدمونه لكم تطبيق يانجو بلاي. تقدرون من خلاله تشوفون كل الافلام والمسلسلات اللي موجوده عندهم، ومن اليوم راح يبدا ينزل المسلسل الضخم مملكه الحرير اللي يعرض حصريا على يانجو بلاي. المسلسل خيالي ملحمي يتكلم عن مملكه الحرير، المملكه العظيمه اللي ينعم جميع سكانها بالرخاء والاستقرار، لكن فجاه تصير مؤامره على الملك ويقتل وتبدأ الفوضى الدب في المملكة. الملك كانوا عنده ولدين وبنت، الولدين تم تهريبهم من القصر، أما البنت فظلت في القصر. وبعد مرور السنين كبروا أبناء الملك، لكن كل واحد منهم تربى في مكان بعيد عن الثاني بدون ما يعرفون بعض، وتتشابك الأحداث بين الأخوة وتقودهم لمواجهة بعض، وينشأ صراع بينهم على العرش. المسلسل يقدم عالم خيالي فريد من نوعه، مع رؤية فنية مميزة ومشاهد تخطف الأنظار، تم تصويرها في 3 دول اللي هي مصر وتركيا وكازاخستان. تقدرون تتابعون المسلسل حصريا على تطبيق يانجو بلاي، ولو ضغطوا على الرابط اللي تحت راح تحصلون 90 يوم مجانا، فاستغلوا الفرصة ولا تفوتوها. الدور أحداث قصتنا في كوريا الجنوبية. أعتقد كلكم تعرفون عن الوضع المتوتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. الدولتين هذيلا من نشأتهم وهم في حالة حرب، مع أنهم عايشين في نفس المنطقة وهم من نفس العرق ونفس الدم. من بعد الحرب العالمية الثانية قامت الحرب الأهلية الكورية اللي استمرت من سنة 1950 إلى سنة 1953 بين الجارتين، ومن ذاك الوقت ما وقفت العداوة ما بين هالدولتين. كوريا الشمالية بالذات كانت عندها أساليب أخبث شوي في إدارة الصراع. واحدة من الأدوات الخبيثة اللي كانوا يستخدمونها دائما هي الاختطاف. على مدى السنين خصوصا في الستينات والسبعينات والثمانينات تم توثيق المئات من حالات الاختطاف لمواطنين من كوريا الجنوبية وأخذهم لكوريا الشمالية. طبعا الاختطافات هذه مش بالضرورة تصير عن طريق الجو والطيارات، في طرق ثانية كثير. الهدف من عمليات الاختطاف هذه هي جلب الكفاءات لكوريا الشمالية. كانوا يبحثون عن أشخاص بقدرات ومهارات في مجالات معينة، فيخطفونهم ويجيبونهم لكوريا الشمالية عشان يشتغلون عندهم ويطورون البلد. مثلا في قصة قديمة حكيت لكم إياها في هذا الفيديو، شفنا فيها كيف زعيم كوريا الشمالية اختطف ممثل أو مخرج من كوريا الجنوبية وجابهم عنده عشان يصنعوا له أفلام. اتطرقنا بعد لموضوع الاختطافات هذه في قصة الطائرة اليابانية، واللي كانت أيضا لها علاقة بكوريا الشمالية. وفي هذا الفيديو راح نشوف مش قضية واحدة بس، وإنما قضيتين لاختطاف طيارتين من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية. القضيتين هذيلا مرتبطات ببعض، فراح نبدأ بالقضية الأولى اللي صارت سنة 1969. عملية الاختطاف هذه غيرت كثير في الإجراءات الأمنية اللي تتبعها كوريا الجنوبية في إدارة رحلاتها الجوية. قبل الحادثة هذه الإجراءات الأمنية في مطارات كوريا الجنوبية كانت جدا ضعيفة، وهذا ترى يعني كان الحال في معظم العالم تقريبا، ما كانت في إجراءات أمنية مشددة مثل الإجراءات اللي موجودة اليوم في المطارات. كانوا يعاملون الطيارات كأنها مواصلات عامة، كأنها باصات، فما كان في تفتيش دقيق على الركاب وأمتعتهم، فنسبيا كان الموضوع جدا سهل إن أي شخص ياخذ معاه سلاح ويركب الطيارة بدون ما ينكشف. وهذا اللي صار بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1969. فهذاك اليوم كانت في طيارة تابعة للخطوط الجوية الكورية مقرر أنها تسافر من مدينة غانغنيونغ إلى العاصمة سيول، يعني رحلة محلية داخل كوريا الجنوبية. الطيارة كانت من صناعة يابانية واسم موديلها YS-11، وخلوا الرقم 11 في بالكم لأنه بيكون رقم مميز في هالرحلة. أقلعت هذه الطيارة من المطار وعلى متنها 51 شخص، 4 منهم كانوا طاقم الطيارة، الكابتن ومساعد الكابتن ومضيفتين. بعد ما حلقت الطيارة في الجو قام واحد من الركاب وطلع مسدس وأعلن أن الطيارة تحت الاختطاف، ومباشرة دخل لقمرة القيادة ورفع مسدسه في وجه الكابتن ومساعد الكابتن وأمرهم بالتوجه لكوريا الشمالية. الخاطف هدد الكابتن وقال له إذا حاولت تتواصل مع مركز التحكم وتبلغهم أن الطيارة مختطفة فما راح أتردد في إطلاق النار عليك. الكابتن استسلم على طول وما حصل خيار قدامه غير أنه يخضع لتعليمات الخاطف. كان واضح أن الخاطف متوتر جدا وأي حركة غلط ممكن تخليه يفقد أعصابه، فوجه الكابتن الطيارة باتجاه كوريا الشمالية بدون ما يعلم أو يتواصل مع أي جهة. طبعا الحدود البرية والحدود الجوية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية مراقبة بشدة من قبل الدولتين، هذه يمكن من أكثر الحدود تسليحا حول العالم. فأجهزة المراقبة والرادارات التابعة للقوات الجوية رصدت الطيارة هذه وهي متجهة لكوريا الشمالية، ولاحظوا أنها قاعدة تتجه للحدود بخط مستقيم وسرعة ثابتة، فحاولوا يتواصلون مع كابتن الطيارة ويفهمون منه ايش صاير، لكن ما كانت في استجابة. فهني القوات الجوية مباشرة أرسلت طيارتين حربيتين لاعتراض الطيارة المدنية وإعادتها قبل ما تقطع الحدود، فطارت الطيارات الحربية وبسرعة وصلت للطيارة المدنية وبدأت تحلق حولها. الطيارين الحربيين بدوا يقيمون الوضع ولاحظوا أن الركاب اللي في الطيارة تظهر عليهم علامات الخوف والهلع كأنهم قاعدين يستغيثون، وتقدم واحد من الطيارين الحربيين بطيارته وبدأ يحاول ياخذ نظرة على قمرة القيادة اللي فيها الكابتن. الطيار الحربي حاول يتواصل مع الكابتن وخاطبه بشكل مباشر وقال له استدر بالطيارة وارجع حالا، انت متجه لكوريا الشمالية. لكن الكابتن ما استجاب للراديو وبس عطاه نظرة قلق وهز راسه بالنفي كأنه يقول له ما أقدر. هني الطيار الحربي لاحظ إن في شخص واقف ورا الكابتن وكأن هذا الشخص ماسك مسدس، فالطيار الحربي عرف إن الطيارة على الأغلب تحت الاختطاف. مركز قيادة القوات الجوية قالوا للطيار الحربي إن قائد الطيارة يحاول الانشقاق لكوريا الشمالية وأمروه إنه يطلق طلقات تحذيرية على الطيارة المدنية، لكن الطيار الحربي رد عليهم وقالهم إن لاحظ وجود رجل ماسك مسدس في قمرة القيادة وعلى الأغلب إن الطيارة تحت الاختطاف. هني مركز القيادة عدلوا الأوامر وبدال ما يقولوا له أطلق طلقات تحذيرية قالوا له أطلق على واحد من المحركين. الطيار الحربي استغرب من الأمر ورد عليهم وقالهم هذه طيارة مدنية، كيف تريدوني أطلق عليها النار؟ فجاه الرد من القيادة اللي قالوا له نفذ الأوامر، باقي أقل من دقيقة والطيارة راح تعبر الحدود، أطلق النار على واحد من المحركين، الطيارة تقدر تهبط بمحرك واحد، لازم تطلق الحين عشان الطيارة تهبط في أرضنا. الطيار الحربي ظل متردد، كان خايف إنه لو أطلق النار على المحرك واشتعل الوقود فكل الركاب اللي على متن الطيارة راح يموتون. مركز القيادة ظلوا يكررون عليه الأمر ويقولوا له إنه لازم يطلق النار حالا، لكن الطيار الحربي ظل عاجز عن تنفيذ الأمر، وهني عبرت الطيارة المدنية الحدود ودخلت إلى أجواء كوريا الشمالية. طبعا الطيارات الحربية على طول تراجعت لأنها إذا دخلت أجواء كوريا الشمالية فهذا بيكون بمثابة إعلان حرب. الطيارة المدنية كملت طريقها وهبطت في كوريا الشمالية، وهناك استقبلوها المسؤولين. من بعد هالحادثة انتشر الخبر في إعلام كوريا الجنوبية وكل الناس سمعوا عن حادثة الاختطاف، وظلت هذه القضية حديث المجتمع الكوري لعدة أشهر. كوريا الشمالية بالمناسبة أعلنت أن الكابتن ومساعد الكابتن هم اللي انشقوا عن كوريا الجنوبية برغبتهم، يعني ما اعترفوا أن في خاطف خطف الطيارة، هذا كان موقفهم الرسمي قدام العالم. هو الكابتن ومساعد الكابتن ما أطلقوا نداء استغاثة، فيعني كذا رسميا الطيارة السيارة ما تعتبر اختطفت. هذا كان تصريح كوريا الشمالية. لكنهم داخل دولتهم بدوا ينشرون أخبار وإشاعات أن الخاطف حصل مكافأة كبيرة قدرها يوصل لأكثر من $2 مليون مقابل العمل البطولي اللي سواه. طبعا الموضوع هذا على الأغلب كذبة، بس هم عارفين أن هذه الأخبار بتتسرب للناس في كوريا الجنوبية، والهدف منها أنها تحث أشخاص أكثر على الانشقاق أو تنفيذ عمليات اختطاف مشابهة. كأنهم يقولون أن اللي يخطف طيارة من كوريا الجنوبية ويقودها لكوريا الشمالية راح يتكافأ بسخاء. فهذه كانت البروباغندا مالتهم أو دعايتهم الإعلامية. على كل حال في النهاية طبعا دارت محادثات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ووصلوا إلى اتفاق بإرجاع معظم المختطفين. وفعلا بعد شهرين من حادثة الاختطاف، بالتحديد بتاريخ 14 فبراير سنة 1970، تم تنسيق عملية تسليم ل 39 شخص من ركاب الطائرة المخطوفة. عملية التسليم هذه راح تتم في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وهذه اللي قدامكم بعض اللقطات الحقيقية بعد ما تم تسليم الركاب المخطوفين والتقوا بعائلاتهم وأهلهم. بس بتقولوا اللحظة، عدد اللي كانوا في الطيارة كان أكبر، فشو صار للبقية؟ اللي صار إن كوريا الشمالية بكل بساطة احتفظت فيهم. العدد الإجمالي للأشخاص اللي كانوا على متن الطيارة كان 51 شخص. من هذيل 51 فقط 39 اللي رجعوا، يعني 12 شخص ظلوا في كوريا الشمالية. واحد منهم طبعا كان الخاطف واللي انكشفت هويته بعدين، اسمه تشو شانغ هي، وكان ضابط في جيش كوريا الجنوبية، لكن على ما يبدو لسبب ما كان يريد ينشق لكوريا الشمالية. هل كان عنده ولاء للنظام الشيوعي، ولا عنده أهل هناك، ولا نوعد بمكافأة؟ الله أعلم. الدافع الحقيقي ما كان واضح تماما. غير الخاطف في 11 شخص ما تم إرجاعهم، وهذه صورهم قدامكم. فالمفارقة يعني أن الطيارة اسمها YS-11 وتم اختطاف 11 شخص منها. من ضمن ال 11 هذيلة كانوا طاقم الطيارة اللي هم الكابتن ومساعد الكابتن والمضيفتين، بالإضافة لسبعة من الركاب واللي كانوا أصحاب شهادات وكفاءات في مجالات مختلفة، من ضمنهم مثلا مهندسين ودكاترة ومدراء شركات. فكوريا الشمالية قررت تحتفظ بالأشخاص اللي كانت عندهم كفاءات. ال 11 شخص هذيلة راح يقضون بقية حياتهم في كوريا الشمالية وما راح يشوفون أهلهم مرة ثانية. الحالة الوحيدة اللي حصلتها لشخص من هذيل ال 11 قدر يرجع لكوريا الجنوبية ويشوف أهله مرة ثانية هي المضيفة هذه اللي اسمها سونغ يونغ هي. بس رجوعها لكوريا الجنوبية ما كان مثل ما تتخيلون، ما كان حتى رجوع دائم. كثير من العائلات الكورية تفرقت مع نشوب الحرب الكورية الأهلية في الخمسينات، يعني يقدر أن أكثر من 1,000,000 شخص هاجروا من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية مع بداية الحرب. 1,000,000 شخص هذيلة عندهم أهل وأقارب في كوريا الشمالية لليوم، في روابط دم عميقة تجمعهم. فالدولتين هذيلة أحيانا من فترة للثانية يرتبون لقاءات لم شمل بين أفراد العائلات المتفرقة في الجنوب والشمال. طبعا اللقاءات هذه تكون بأعداد محدودة ولفترة محدودة، يومين أو ثلاثة بالكثير، وبالعادة تتم في كوريا الجنوبية. بس لازم حسب الاتفاق إن كل اللي يروحون ويلتقون بأهلهم يرجعون لكوريا الشمالية بعدها. ففي سنة 2001، يعني بعد 32 سنة من حادثة اختطاف الطيارة، المضيفة هذه اللي اسمها سونغ يونغ هي التقت بأمها في واحدة من لقاءات لم الشمل، وأمها عجوز في الثمانينات. وهذه اللقطات اللي قدامكم لقطات حقيقية للحظة لقائهم. الأم حتى ما عرفت بنتها أول ما التقوا، يعني مسكينة صار لها 32 سنة ما شافتها، وبنتها تقولها أمي هذه أنا يونغ هي، والأم محتارة ما فاهمة، ألين ما فجأة استوعبت وحضنت بنتها وصارت تبكي. وتخيلوا يعني حتى بعد هذا اللقاء المضيفة هذه لازم ترجع لكوريا الشمالية وتكمل حياتها هناك. أصلا صارت متزوجة وعندها أولاد، يعني حتى لو كوريا الشمالية ما فرضت عليها أنها ترجع، عائلتها وأولادها هناك، خلاص حياتها كلها هناك حرفيا. عاشت في كوريا الشمالية أكثر مما عاشت في كوريا الجنوبية. فهذه كانت قصة اختطاف طيارة YS-11، واللي كانت حادثة مفصلية في تاريخ الطيران الكوري، لأن من بعد الحادثة هذه هيئة الطيران الكورية غيرت الإجراءات الأمنية بشكل كامل. أول شيء التفتيش في المطار قبل الصعود للطيارة صار مشدد أكثر، صاروا يستخدمون أجهزة وماسحات لكشف الأسلحة، وفوق هذا داخل الطيارات ركبوا باب مصفح على قمرة القيادة. الباب هذا مضاد للرصاص وراح يمنع أي شخص أن يدخل على الطيارين من مقصورة الركاب، يعني يفصل بين قمرة القيادة وبين مقصورة الركاب. وأهم إجراء سووه هو أنهم حطوا داخل كل طيارة ضابط مسلح بمسدس مهمته حراسة الطيارة من محاولات الاختطاف، يعني كل رحلة تطير يكون داخلها حارس مسلح. ومن هني تبدأ قصة الاختطاف الثاني. الرحلة هذه كانت بتاريخ 23 يناير سنة 1971، يعني بعد أكثر من سنة من الاختطاف الأول. الطيارة كانت هالمرة من صناعة هولندية واسم موديلها فوكر F27 وتتسع لحوالي 60 راكب. طاقم الرحلة كان عددهم 4 أشخاص، الكابتن ومساعد الكابتن ومعاهم مضيفة واحدة بالإضافة إلى الحارس المسلح. الحارس والمضيفة طبعا راح يبقون في مقصورة الركاب خلال الرحلة، والحارس لازم يكون متأهب دائما ويراقب المكان بحذر. هذه الصور الحقيقية لطاقم الطيارة. الكابتن كان اسمه لي كانغ هن، ومساعد الكابتن اسمه جانغ ميونغ سي، والمضيفة اسمها تشوي سيوك جا، والحارس اسمه تشوي تشين إل. ما أدري الصراحة إذا قلت اسمهم صح، بس مشوا لي إياها. مساعد الكابتن كان طيار عسكري متقاعد في 40 من عمره، وكان بعده يعني يعتبر متدرب، لأن الطيارات المدنية طبعا غير عن الطيارات الحربية. ورغم مرور سنة كاملة على بداية تدريبه في الطيران المدني، لكنهم ما سمحوا له بالهبوط ولا مرة للحين، لأن الهبوط يعتبر من العمليات الحساسة، وبالعادة الكابتن هو اللي يؤديه. فصار حوار بين الكابتن ومساعده. الكابتن كان يقول له انه ناوي يخليه يهبط بالطيارة هالمرة، لانه خلاص يعني يعتقد انه مستعد. المساعد طبعا كان سعيد بهالخبر وسعيد بثقة الكابتن فيه. المسافرين ركبوا الطيارة وكل واحد اخذ مقعده، وخلال دقائق بس امتلت الطيارة بركابها. لكن واحد من المسافرين كان شايل معاه صندوق شكله من برا جدا عادي، لكن اللي ما حد كان يعرفه لحظتها ان محتويات هذا الصندوق بتغير مسار الرحلة بشكل كامل. الركاب كانوا من مختلف فئات المجتمع، فيهم الصغير والكبير، النساء والرجال، وفيهم الغني والفقير، ومنهم اللي طالع في رحلة عمل، ومنهم اللي طالع لزيارة أهله أو لأسباب شخصية. الرحلة راح تنطلق من مدينة ساحلية اسمها سوكتشو، والوجهة راح تكون إلى العاصمة سيول. رحلة سريعة وقصيرة، المفروض تستغرق أقل من نص ساعة. بدت الاستعدادات للإقلاع. معظم الركاب كان جنبهم أقاربهم، اللي جنب أمه واللي جنب زوجته، وكلهم كانوا يسولفون وما شايلين ولا هم في البال. والمضيفة طبعا تحاول ترتب الأمور وتساعد الجميع على الجلوس في مقاعدهم. الكابتن ومساعد الكابتن كانوا في هذه الأثناء يشيكون على المعدات والأجهزة ويجهزون الطيارة للإقلاع. ولما جهز كل شيء طلبوا من الركاب يربطون أحزمتهم ويستعدون للانطلاق. وبعد ما وصلهم التأكيد من المضيفة أن كل الركاب في أماكنهم، بدت الطيارة تتحرك على المدرج. وصل الإذن من برج المراقبة للطيارة أنها تقلع، فالكابتن تسارع بالطيارة على المدرج ورفع مقدمتها ألين ما ارتفعت في الجو. وما مرت إلا دقائق معدودة وصارت الطيارة تحلق على ارتفاعات عالية وسط الغيوم. الركاب بدوا يتأملون في المشاهد الجميلة وهم متحمسين لرحلتهم، وكل واحد يفكر بالهدف اللي هو مسافر عشانه ويتأمل أن هذه الرحلة بتكون فأل خير عليه. في قمرة القيادة بعد ما الكابتن ومساعدة تأكدوا أن كل شيء تمام، المساعد شغل الطيار الآلي. في هذه الأثناء حارس الطيارة تأكد من إغلاق الباب اللي يؤدي لقمرة القيادة. طبعا الباب هذا مثل ما قلنا باب مصفح مضاد للرصاص يفصل بين قمرة القيادة ومقصورة الركاب، والمفروض أنه يظل مغلق طول الرحلة عشان ما يسمح لأي شخص من الركاب أنه يقتحم قمرة القيادة وتصير حالة اختطاف. الحارس بدأ يمشي في ممر الطيارة ويتفقد أحوال الركاب ويتأكد أن كل شيء تمام وأنه ما في شيء مثير للريبة. هني وقف شاب من بين الركاب. هذا نفس الشاب اللي كان شايل الصندوق وياه في بداية الرحلة. فقام الشاب من مكانه ونزل الصندوق وفتحه، ومن داخل الصندوق طلع علب كأنها علب طعام، يعني مثل القواطي. الحارس في هذيك اللحظة كان واقف في نص الطيارة وعاطي ظهره للشاب، فالشاب اتحرك وشال واحدة من العلب اللي عنده وراح صوب الباب، الباب اللي يفصل قمرة القيادة عن مقصورة الركاب، وثبت العلبة هذه اللي كان شايلنها على مقبض الباب وأشعل الفتيل اللي كان متصل فيها. العلبة هذه كانت عبارة عن قنبلة، وهذا الشاب قاعد يحاول يخطف الطيارة. الناس والركاب اللي كانوا في المقدمة لما شافوا الفتيل اشتعل قدامهم صابهم الهلع، بس قبل ما يقدرون يستنجدون أو ينادون على الحارس، الخاطف شال علبة ثانية في إيده ونزع فتيلها. العلبة الثانية كانت مختلفة عن العلبة الأولى، العلبة الأولى كان فيها فتيل بخيط وقاعد يشتعل، أما العلبة الثانية هذه اللي في إيده فكان فتيلها يشبه القنابل اليدوية اللي يستخدمونها الجنود. الخاطف رمى القنبلة باتجاه الحارس، الحارس اتفاجأ بس بسرعة استوعب أن هذه قنبلة، وبدأ يصرخ على الركاب: قنبلة قنبلة اخفض رؤوسكم. الخاطف خبى نفسه ورا كرسي استعدادا للانفجار. الحارس في هذيك اللحظة حاول يطلع مسدسه من حزامه، بس قبل ما يلحق يعطي أي ردة فعل أو يهرب انفجرت القنبلة قدامه وطرحته على الأرض وضربه براسه وفقد الوعي، والمسدس طار من إيده وطاح في مكان ما بين الكراسي. في قمرة القيادة الكابتن ومساعده على طول طبعا حسوا بهزة الانفجار، ومباشرة مساعد الكابتن حط إيده على المقود عشان يسيطر على الطيارة، بينما الكابتن لف راسه لورا عشان يشوف شو اللي صاير، مع أنه يعني في باب بينهم وبين مقصورة الركاب، لكنها ردة فعل طبيعية أنه يشوف ورا. في هذه اللحظة القنبلة اللي ثبتها الخاطف على الباب انفجرت وطايرت شظايا من الباب، وواحدة منها أصابت الكابتن، الإصابة جات فوق عينه مباشرة. الركاب طبعا كانوا في حالة هلع شديدة، قوة الانفجارين كانت متوسطة، يعني ما كانت قوة مدمرة ساحقة بس ما كانت شيء بسيط بعد. القنبلة اللي رماها الخاطف في الممر تسببت بثقب في جسم الطيارة، الثقب هذا طبعا أدى إلى اختلال في الضغط، وهالشيء خلى الطيارة تفقد توازنها وتبدأ تهوي. مساعد الكابتن ظل ماسك المقود بكل قوته وهو يحاول يسيطر على الطيارة، بينما الكابتن جنبه قاعد يتألم من الإصابة. الطيارة ظلت تهوي باتجاه الجبال في الأسفل، والركاب داخل الطيارة في حالة رعب، وكل واحد منهم قاعد يحاول يتشبث بأقوى ما عنده. بعد ما المساعد قدر شوي إنه يرجع توازن الطيارة، طلب من الكابتن المصاب إنه يدفع ذراع الارتفاع بأقصى قوة، فانطلقت محركات الطيارة، وعلى ارتفاع منخفض جدا استعادت الطيارة استقامتها، ومساعد الكابتن سحب المقود بأقوى ما عنده عشان يرفع مقدمتها، وبشق الأنفاس قدر إنه يتجاوز قمم الجبال اللي كانت على وشك إنها تحطمهم، ورجعت الطيارة تحلق في الجو مرة ثانية. الكابتن كان مصاب في راسه بشدة وقاعد ينزف، وسأل المساعد بصوت منهك: شو اللي صار؟ شو اللي انفجر؟ فقال للمساعد: ما عندي أي فكرة. وألقى نظرة للخلف وعلى طول لاحظ الثقب اللي في منتصف الطيارة، ولاحظ بعد أن عدد كبير من الركاب فقدوا الوعي. طبيعي يعني مع اختلال الضغط والارتفاع العنيف والمفاجئ هذا، الإنسان الغير مدرب على الأغلب بيفقد وعيه للحظات. الكابتن قال للمساعد يتفقد مستوى الزيت ويتأكد من معدلات الطيارة وأجهزتها، وهني وهم مشغولين بمحاولة استعادة السيطرة على الطيارة، قام الخاطف من بين الركاب وفي إيده واحدة من قنابله، ودخل على قمرة القيادة ورفع القنبلة في وجه الكابتن ومساعده وقالهم: الطيارة تحت الاختطاف، توجهوا للمحيط حالا. طبعا الرحلة مثل ما قلنا كانت طائرة من مدينة سوكتشو إلى العاصمة سيول، لكن الحين الخاطف يريدهم يرجعون باتجاه المحيط عشان بعدها يتوجهون لفوق لكوريا الشمالية، لأن أسهل عبور الحدود بمحاذاة الساحل، وهذا اللي صار بالمناسبة في حادثة الاختطاف الأولى اللي نجحت في الوصول لكوريا الشمالية. فالخاطف عطى أمر للكابتن ومساعده أنهم يتجهون للمحيط، وقالهم: نفذوا أوامري وما حد راح يموت. وطبعا رفع قنبلته في وجوههم وهو يهددهم. الكابتن كان مصاب طبعا، فمساعد الكابتن هو اللي بدأ يحاور الخاطف وقال له: تمام راح ننفذ أوامرك، لكن لازم أول شيء قبل ما نتوجه للمحيط أقوم وأتفقد المقصورة، لأن الانفجار خلف ثقب وضغط الطيارة مختل، لازم نعالج الموضوع ولا ما بنقدر نطير بشكل طبيعي. هني الخاطف طلع سكين وحطها على رقبته وقال له: نفذ أوامري واتجه للمحيط الحين. واضح ان الخاطف كان متوتر ومتنرفز، واي كلمة مخالفة له ممكن تخليه يفقد اعصابه. فهني اتدخل الكابتن عشان يهدي الخاطف وقال له تمام ما في داعي للعنف، احنا راح نتعاون وياك، انا راح استدير بالطيارة واوجهها للمحيط، ومساعدي راح يروح ويتفقد المقصورة ويتفقد الثقب هذا. أرجوك يعني لازم نحل مشكلة الضغط أول، وصدقني راح نروح لأي مكان تريد، راح نتعاون وياك بشكل كامل. هني الخاطف هدى شوي وقبل أنه يخلي مساعد الكابتن يروح لمقصورة الركاب ويشيك على الثقب. فمساعد الكابتن قام من مكانه وراح للثقب وبدأ يحاول يغطيه بحقيبة وبعض الأغراض، وطلب من المضيفة أنها تجيب له شبكة كانت عندهم شباك يستخدمونها في تثبيت الحقائب والأمتعة داخل الطيارة. فمساعد الكابتن أخذ الشبكة هذه وثبت فيها الحقائب اللي تسد الثقب وربطها بإحكام. الركاب كانوا بعضهم مصابين وقاعدين يتألمون، خصوصا اللي انفجرت القنبلة جنبهم، وبقية الركاب طبعا كلهم كانوا عايشين حالة هلع وخوف. مساعد الكابتن شاف الحارس طايح وفاقد الوعي وسط ممر الطيارة، كان مصاب ويمكن كان أكثر واحد تأثر بالقنبلة لأن الخاطف رماها عليه بشكل مباشر. مساعد الكابتن لاحظ بعد أن مسدس الحارس مش موجود في حزامه، فافترض أن المسدس طار من إيده أثناء الانفجار. فالمساعد قال للمضيفة بهمس مسدس الحارس مش موجود، إذا حصلتيه خبيه، وفي ركاب مصابين، جيبي علبة الإسعافات الأولية وحاولي تساعدينهم. بعدها مساعد الكابتن بمساعدة بعض الركاب شالوا الحارس اللي فاقد الوعي وخذوه للكرسي الخلفي وجلسوه فيه. طبعا طول هالوقت الخاطف قاعد يشوفهم بترقب من قمرة القيادة. بعض الركاب اللي كان ظاهر عليهم القلق بدوا يسألون مساعد الكابتن عن الوضع، شو راح يصير، هل راح نوصل لوجهتنا ولا لا. مساعد الكابتن حاول يطمنهم ويهديهم ويقولهم ان الامور تحت السيطرة، لكن كلماته ما كانت مقنعة كفاية وبدت حالة من الهلع تنتشر بين الركاب وسط تخوفهم انهم ما راح يوصلون لوجهتهم. وعلت الاصوات وبدت تصير فوضى في المكان، اللي يصيح واللي يشتكي واللي يصرخ. وهني رجع الخاطف لمقصورة الركاب ورفع القنبلة في وجوههم وصرخ عليهم وبدأ يهددهم بصوت عالي وهو يقولهم ظلوا في أماكنكم وانتوا ساكتين إذا تريدون تحافظون على حياتكم، الطيارة هذه راح تروح لكوريا الشمالية وما أريد أسمع من أي حد ولا صوت. هني كل الركاب انصدموا وحسوا بالرعب لأنهم عارفين شو اللي يصير لما يتم اختطاف طيارة لكوريا الشمالية. في هذه الأثناء الكابتن اللي كان في قمرة القيادة استغل انشغال الخاطف ويا الركاب وفتح اللاسلكي وأرسل نداء استغاثة وبلغ الجهات المسؤولة أن الطيارة تم اختطافها وأن الخاطف يريدهم يتجهون لكوريا الشمالية. فالحين صار في خبر عند المسؤولين أن الطيارة هذه مختطفة. مساعد الكابتن رجع لقمرة القيادة وبعدها على طول الخاطف رجع وراه، وخلاص تقريبا كانوا على وشك الوصول للمحيط، الساحل صار على مرمى البصر مثل ما انتم شايفين في هالخريطة. رجعوا من مسارهم المقرر وصاروا تقريبا فوق الساحل، والحين جل وقت عشان يتجهون للشمال. الكابتن الرؤية عنده صارت صعبة، مثل ما قلنا هو انصاب فوق عينه مباشرة، فكان فاقد الرؤية تماما في واحدة من عيونه، وأيضا عينه الثانية ما كانت سليمة. فمساعد الكابتن هو اللي صار يتولى القيادة معظم الوقت، واتباعا لأوامر الخاطف انعطف بالطيارة باتجاه الشمال وبدأ يطير بها بمحاذاة الساحل. الوضع كان متوتر في مقصورة القيادة. مساعد الكابتن نادى على المضيفة عشان تجي وتضمد جروح الكابتن المصاب، والخاطف سمح للمضيفة انها تدخل. هني الكابتن سأل الخاطف ليش تريد تروح لكوريا الشمالية؟ فالخاطف جاوبه وقال له انتوا ليش خايفين من كوريا الشمالية؟ تقول كأننا رايحين لحتفنا، ترى في ناس عايشين هناك ومرتاحين، وأخوي واحد منهم، أخوي ضابط هناك وعايش حياة مرفهة. فسأل الكابتن يعني انت مسوي كل هذا عشان تلاقي أخوك؟ فهني الخاطف طلع ورقة كان فيها خبر عن خاطف الطيارة الأولى، الحادثة اللي تكلمنا عنها في بداية الفيديو، اختطاف الطيارة YS-11. الورقة كان مكتوب فيها البطل المنشق شو شانغ هي يدعوكم إلى القدوم للشمال. طبعا شو شانغ هي هو الخاطف الأول، فهذه كانت مثل ورقة بروباغندا أو دعاية من كوريا الشمالية، انتشرت مع الأخبار اللي نشروها أن الخاطف حصل جائزة كبيرة قيمتها مليونين دولار. فالحين الخاطف الثاني هذا يريد يمشي على خطاه ويصير هو بعد بطل في كوريا الشمالية ويتكافأ مكافأة مجزية. بالإضافة لها الشيء أخوه هناك فيريد يروح ويلاقيه. الخاطف هذا كان اسمه كيم سانغ تاي، وكان شاب عمره 22 سنة بس، وهذه اللي قدامكم صورته الحقيقية. الشاب هذا كان عايش حياة فقيرة وما قادر يحصل شغل. أخوه الكبير كان جندي في الحرب الكورية اللي صارت في الخمسينات وتم أخذه للشمال، وبحسب المعلومات اللي عنده إن أخوه الحين ضابط في الجيش برتبة عالية وعايش حياة مريحة. فبعد ما هو سمع عن حادثة الاختطاف الأولى وإن الخاطف تمت معاملته كبطل في كوريا الشمالية وعطوه مكافأة كبيرة، بدأ هو بعد يجهز لعملية اختطاف ثانية، واستغرق وقت ألين ما قدر يتعلم كيف يصنع قنابل وكيف ممكن يتجاوز الإجراءات الأمنية الجديدة. ظل يخطط للعملية هذه أكثر من سنة، واليوم جمع التنفيذها. الخاطف كان مفتح عيونه ويحاول يراقب كل حركة داخل الطيارة، ولما ألقى نظرة على مقصورة الركاب لاحظ أن الحارس بدأ يتحرك كأنه يستعيد وعيه. فعشان يستبعد خطر الحارس بسرعة الخاطف تحرك ورمى حبل على 2 من الركاب وأمرهم أنهم يقومون من مكانهم ويروحون يقيدون الحارس بالحبل، وهددهم طبعا بالسكين والقنبلة اللي في إيده. فالراكبين هذيلة تحت أوامر الخاطف بدوا يقيدون الحارس على جانب واحدة من الكراسي في مؤخرة الطيارة. طبعا الخاطف طلب منهم يقيدونه بقوة وكان واقف فوق روسهم عشان يتأكد من هالشيء. والخاطف لاحظ بعد أن مسدس الحارس مفقود، لكنه في كل الأحوال ما كان خايف كثير من موضوع المسدس لأنه حرفيا في إيده قنبلة، ولو أي واحد حاول يطلق عليه بينزع فتيل القنبلة على طول والطيارة مستحيل تنجو من انفجار ثاني وكلهم راح يموتون وياه. وبالمناسبة هو كرر هالعبارة أكثر من مرة، كان يقول للكابتن مساعد الكابتن وحتى للركاب يقولهم أنا جاي هني ومستعد أموت، فما عندي مشكلة أخذكم كلكم وياي للجحيم، فلا حد يحاول يسوي أي شيء غبي. خلال انشغال الخاطف بتقييد الحارس، مساعد الكابتن قرر يسوي حركة وهي إنه يكسر عداد الوقود في الطيارة. وبعدها المساعد همس للكابتن وقال له خلنا نحاول نخدعه ونوهمه إن وصلنا لكوريا الشمالية ونقول له إن خلاص راح نهبط. الكابتن وافق على الفكرة وبدأ يمهد لها، فمسك الميكروفون وأعلن الخبر للركاب وقالهم سيداتي سادتي معاكم الكابتن، أجبرت طيارتنا على التوجه لكوريا الشمالية وراح ندخل مجالها الجوي بعد شوي، أيضا أرجو منكم إتلاف هوياتكم عشان ما يتم التعرف عليكم. طبعا الكابتن بهذا الكلام يمهد إنهم خلاص على وشك الدخول لكوريا الشمالية، مع أن هالكلام غير صحيح، بعدهم باقي لهم مسافة. وأيضا عطى تعليمات للركاب إنهم يتلفون هوياتهم، لأنهم لو فعلا اضطروا ينزلون في كوريا الشمالية فما حد بيقدر يتعرف على تخصصاتهم ومؤهلاتهم بدون الهويات، فاحتمالية انهم يرجعون بتكون اكبر. وفعلا كل الركاب بدوا يطلعون بطاقات هوياتهم ويمزقونها. في هذه الاثناء مساعد الكابتن ضغط بعض الازرار وخلى اجهزة الطيارة تطلع صوت مثل الانذار، فالخاطف على طول انتبه على الصوت ورجع لقمرة القيادة وقالهم ايش صاير هالصوت. فالكابتن قال له الوقود بدأ ينفذ، وبعدها الكابتن صد على مساعده وقال له ابدأ عملية الهبوط. هني الخاطف صرخ عليهم وقالهم شو تشوفوني غبي، مستحيل نكون وصلنا لكوريا الشمالية بهالسرعة. فمساعد الكابتن حاول يهديه وأشر على عداد الوقود وقال له تشوف هذا العداد، هذا العداد اللي نازل هو عداد الوقود، الوقود على وشك انه ينفذ، خلاص احنا عبرنا الحدود من فترة، حاليا احنا نطير فوق اجواء كوريا الشمالية. الخاطف بعده كان مشتاط بس بدأ يهدى كأنه اقتنع بكلام المساعد. مساعد الكابتن بدأ يجهز الطيارة للهبوط وبدأ ينزل فيها شوي شوي، فهني الخاطف ركض لوحدة من الشبابيك وقاعد يطالع منه وهو يحاول يستشف او يشوف اي معلم ممكن يأكد اذا كانوا فعلا في كوريا الشمالية او لا. في هذه الاثناء والخاطف مشغول الحارس استعاد وعيه بشكل كامل وبدأ يحاول يكلم الناس اللي جنبه واللي حوله انهم يفكون وثاقه، لكن الركاب كلهم كانوا خايفين ان الخاطف ممكن يشوفهم. وبعد لحظات مرت المضيفة جنبه واستغلت انشغال الخاطف بموضوع الهبوط وبدأت تحاول تفك وثاق الحارس، لكن الحبل كان مشدود بقوة فما قدرت تفكه، ولما لاحظت ان الخاطف ممكن يشوفها وقفت محاولاتها وقامت. في هذه اللحظات الطيارة بدأت تنزل تدريجيا استعدادا للهبوط، ومثل ما قلنا مساعد الكابتن ولا مرة هبط بطيارة مدنية، فتخيل يعني ان هذه بتكون اول عملية هبوط له في هالظروف الصعبة والمجنونة، فكان محتاج مساعدة من الكابتن في الهبوط. بس الكابتن مشكلته انه ما كان قادر يشوف والرؤية عنده ظلت تسوء اكثر واكثر بسبب اصابته، فتقريبا مساعد الكابتن راح يضطر يهبط بروحه. حاليا هم يحلقون فوق منطقة اسمها غوسيونغ، وهذه المنطقة جدا قريبة من حدود كوريا الشمالية. وفي هذه المنطقة كان في مدرج طيران شبه مهجور فارغ ممكن يستخدمونه للهبوط الاضطراري، والكابتن ومساعده كانوا عارفين عنه من قبل، فبدوا الهبوط شوي شوي باتجاه هذا المدرج، وخلاص يعني كانوا على ارتفاع منخفض جدا. لكن لسوء حظهم كان في علم لكوريا الجنوبية على جانب المدرج، والخاطف وهو قاعد يشوف برا من خلال الشباك شاف العلم واستوعب بسرعة ان هذه خدعة وانهم لا زالوا في كوريا الجنوبية. فهني صد على مساعد الكابتن بنظرة غضب ورجع لقمرة القيادة وبدأ يصرخ عليهم بهستيريا وقالهم ارتفعوا بالطيارة ولا راح افجر القنابل فيكم، لا تهبط لا تهبط ولا كل شخص على متن هالطيارة راح يموت، تعتقدون اني مغفل يا ملاعين؟ هني مساعد الكابتن عرف ان الخدعة انكشفت، وعلى طول قال له حاضر حاضر راح ارفع الطيارة لا تسوي شيء مجنون، وسحب المساعد المقود وبدأ يرفع الطيارة بكل قوته. الطيارة اللي كانت على وشك انها تهبط في المدرج خلاص ما باقي لها شيء، لكن اضطر مرة ثانية يخضع لأوامر الخاطف ورجع يحلق بالطيارة في الجو، وظلت الطيارة مستمرة في طريقها للشمال. الخاطف طبعا كان يستعر من الغضب وظل يهدد الكابتن ومساعده بهستيرية ويقولهم لو حاولتوا تسوون شيء غبي مثل هذا مرة ثانية فما بتردد اني اخذكم كلكم للجحيم، وهذه اخر مرة احذركم فيها. مساعد الكابتن ظل يعتذر منه ويقول له احنا اسفين واوعدك ان راح نلتزم باوامرك وما نخالفها مرة ثانية، أرجوك عذرنا. طبعا مساعد الكابتن هدفه يحافظ على حياة الركاب، خايف ان الخاطف يفقد صوابه ويفجر قمرة القيادة فتطيح الطيارة بدون أي أمل إنهم ينجون، فظل يعتذر عشان يهدي نفس الخاطف ويطمنه، وكملت الطيارة طريقها باتجاه الشمال، وخلاص يعني يمكن كان باقي لهم 5 دقائق ويوصلون للحدود. فالخاطف بدأ يهدى شوي، لكن الهدوء ما استمر لفترة طويلة. فجأة سمعوا صوت قوي جاي من برا، كل الركاب صابهم الذعر لما سمعوا الصوت، هذا كان صوت طيارات حربية بدت تحاصر طيارتهم. الخاطف بسرعة ركض لورا عشان يشوف شو اللي صاير، وشاف طيارتين حربيتين يحلقن بجانب طيارتهم، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. الكل بدوا يتوترون وعلى راسهم الخاطف هالمرة. هذه طبعا كانت طيارات حربية تابعة لقوات كوريا الجنوبية، لأن الطيارة كانت متجهة للحدود وخلاص ما باقي إلا دقائق وتوصل للمنطقة العازلة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، فالقوات الجوية لازم تتحرك الحين. وعلى طول أول ما الطيارات الحربية حاصرت الطيارة المدنية بدوا يطلقون النار عليها. الطلقات ما كانت تستهدف الطيارة مباشرة، أطلقوا فوقها، يعني هذه كانت طلقات تحذيرية، لكن في بعض الرصاصات أصابت جسم الطيارة حتى، يعني هذا كان تحذير إنهم ما ناويين يتحفظون. وحتى الطيارة اهتزت بعنف مع مرور الطيارات الحربية جنبها وفوقها وقريب منها، والخاطف نفسه حتى ضرب براسه على جانب الطيارة لأنه كان واقف ونصاب إصابة في راسه. الركاب كلهم انذعروا، حتى الخاطف حس بالخوف، هذه طيارات حربية مش لعبة وقاعدة تطلق عليهم النار. في هذه الأثناء اللي كان فيها الخاطف ورف مقصورة الركاب قاعد يتابع الطيارات الحربية بتوتر، مساعد الكابتن استغل الفرصة ورفع اللاسلكي وبدأ يكلم الطيارات الحربية وقالهم احنا في حالة اختطاف لا تطلقوا النار علينا، ارجوكم لا تطلقوا النار علينا. لكن وصل الرد من واحد من الطيارين الحربيين اللي قال له عندنا خبر انكم تحت الاختطاف لكنكم على وشك عبور الحدود، ما نقدر نخليكم تتجهون للشمال اكثر، اما ترجعون بالطيارة أو راح نضطر نطلق على واحد من محركاتكم ونجبركم على الهبوط. يعني هني قاعد يتكرر نفس سيناريو الاختطاف الأول إذا تذكرون، والحين الكابتن ومساعد الكابتن كانوا بين نارين، من داخل عندهم الخاطف في الطيارة يهددهم بالقنابل، ومن برا الطيارات الحربية تهددهم انها راح تطلق عليهم النار وتطيحهم. الخاطف رجع مرة ثانية لقمرة القيادة، فمساعد الكابتن نزل اللاسلكي وقطع الاتصال بالطيارات الحربية. الخاطف كان مذعور وسأل مساعد الكابتن بغضب شو صاير؟ ليش يطلقون علينا النار؟ راح يقتلونا كلنا، ما يعرفون ان في ركاب مدنيين في الطيارة؟ فمساعد الكابتن قال له وهو يحاول يقنعه مستحيل يخلونا نعبر الحدود، راح يسقطون الطيارة ويطحون بكل الركاب قبل ما يسمحون باختطاف طيارة للشمال مرة ثانية. الخاطف ما اقتنع بكلامه وقال له لا لا مستحيل ما راح يقتلون الركاب، ما يهمني ما يهمني، ظل متجه للشمال ظل متجه للشمال، وإذا بيطلقون علينا خلنا كلنا نروح للجحيم مع بعض. هني مساعد الكابتن شاف حالة الخاطف وشاف إصابته وحسه تعبان ودايخ، ولاحظ بعد إنه ما كان ماسك القنبلة في إيده، على ما يبدو إنه بعد ما انصاب في رأسه حطها داخل المعطفة. المساعد كان عارف إن هذه لحظة مصيرية، لحظة الحسم، باقي دقائق قليلة ويوصلون للحدود، فخلاص ما في خيارات. القوات الجوية ما راح تسمح لهم يعبرون للشمال، راح تطلق عليهم النار وتسقطهم. فالحل الوحيد اللي باقي قدامه هو إنه يهجم على الخاطف ويحاول يفقد الوعي أو حتى يقتله إذا يقدر. وبعد ما اتخذ مساعد الكابتن قراره، قام من كرسيه فجأة وهجم على الخاطف وبدأ يتصارع وياه، وهدفه الرئيسي طبعا كان إنه يكتف يدينه وما يخليه يوصل للقنابل اللي في جيب معطفة. في هذه اللحظات مع انشغال الخاطف، المضيفة رجعت بسرعة تحاول تفك قيد الحارس، وبالمناسبة الركاب حصلوا مسدس الحارس اللي كان طايح بين الكراسي. فواحد من الركاب لما شاف المعركة اللي صايرة قدام تشجع وأخذ المسدس وقام من مكانه بسرعة وراح عشان يساعد المضيفة على فك وثاق الحارس. استخدم كل قوته عشان يفك الحبل. المعركة بين الخاطف ومساعد الكابتن احتدت أكثر، والخاطف طلع السكين ومسكها في إيده، بينما المساعد قاعد يحاول يخضعها بالقوة، لكن الخاطف كونه شاب قوته كانت أكبر، فقدر أنه يصيب المساعد ورمى على الأرض ورفع في وجهه السكين، وبالإيد الثانية طلع قنبلته من معطفة وبدأ يلوح فيها، وصار يصرخ في وجه مساعد الكابتن بهستيرية ويقول له تريد تموت أنت، تريد تموت، راح أقتلك وراح أقتل كل هذه الملاعين وياك. وخلاص كان كأنه على وشك أنه يطعن المساعد، بس هني الحارس قام من مكانه بعد ما فك الركاب وثاقه وأخذ مسدسه ورفعه باتجاه الخاطف وطلق عليه عدة طلقات من ورا وأرداء قتيل في مكانه. في هذيك اللحظة الكل تجمدوا في أماكنهم وهم يحاولون يستوعبون اللي صار، بس ما لحقوا يلتقطون أنفاسهم إلا ودحرجت القنبلة اللي كانت في إيد الخاطف وكانت تطلع دخان، لأن الخاطف نزع فتيلها في اللحظة اللي أطلق عليه الحارس النار فيها، كانت صبعه على مسمار القنبلة، فأول ما انصاب نزع الفتيل. فلما الحارس انتبه على القنبلة وإنها قاعدة تطلع دخان صار يصرخ على الركاب قنبلة قنبلة، والركاب على طول نزلوا رؤوسهم وتخبوا ورا كراسيهم. بس المصيبة إن القنبلة هذه حرفيا على باب قمرة القيادة، لو انفجرت هني راح تدمر أجهزة التحكم بالطيارة، والطيارة بدون شك راح تهوي لحتفها. وفي هذه اللحظة الحرجة مساعد الكابتن سوى حركة أقل ما يقال عنها إنها بطولية. كانت فيه قطع مرمية على الأرض، بقايا من باب قمرة القيادة اللي انفجر في بداية عملية الاختطاف، فمساعد الكابتن أخذ قطعة من هذه البقايا ومسكها وألقى بنفسه على القنبلة عشان يحمي الركاب ويحمي قمرة القيادة. القنبلة مباشرة انفجرت تحته وهو تلقى معظم الانفجار. بسبب هذه التضحية الانفجار تم احتوائه بشكل كبير وما تضررت قمرة القيادة، مع ذلك هزت الانفجار ضربة كل الطيارة، والطيارة فقدت توازنها للحظة، والكابتن كان بالكاد قادر يسيطر عليها، خصوصا انه ما كان قادر يشوف، الرؤية عنده شبه معدومة، لكنه قدر يستعيد توازن الطيارة في النهاية. الحارس بسرعة هرع لمساعد الكابتن اللي كان مضرج بالدماء وإصابته شديدة جدا وحرجة، تخيلوا ان ايده ورجله اليسرى طاروا من شدة الانفجار. الكابتن صرخ على الحارس وسأله شو صار، فرد عليه الحارس وقال له الخاطف قتل، لكن مساعد الكابتن مصاب بشدة. الكابتن على طول لما سمع خبر قتل الخاطف استدار بالطيارة وحول اتجاهها من الشمال ورجعها للجنوب، وبعدها مباشرة مسك اللاسلكي وتواصل مع مركز الطيران والطيارات الحربية اللي حولهم وأعلمهم أن الخاطف تم قتله وطلب المساعدة منهم عشان يهبطون. طبعا الحين الطيارة كانت متضررة بشدة خصوصا بعد الانفجار الأخير، وخلاص يعني حتى الوقود كان على وشك انه ينفذ، فما راح يلحقون يوصلون لمدرج طبيعي ويهبطون فيه، لازم يهبطون هبوط اضطراري في مكان ما. فمركز القيادة بلغهم انهم يهبطون على شاطئ في منطقة غوسيونغ القريبة منهم. الهبوط على الشاطئ هو احسن خيار لان الرمل الناعم راح يساعد في تخفيف قوة الاصطدام. الطيارات الحربية ساعدت في توجيه الطيارة الى الشاطئ، بس الكابتن الحين واقع في مصيبة، كيف راح ينفذ الهبوط الاضطراري والرؤية عنده شبه معدومة؟ الكابتن بدأ ينادي على مساعدة المصاب ويقول له ميونغ ساي تعال أحتاجك، ما أقدر أهبط بالطيارة بروحي، لازم تساعدني. ورغم الإصابة الشديدة المساعد بدأ يحاول يتحرك عشان يساعد الكابتن، بس الحارس وقفه وقال له اصبر أنت مصاب ما تقدر تتحرك، خلنا نحاول نضمد جروحك أول. وجابوا له علبة الإسعافات الأولية وبدوا يحاولون يضمدون جراحه على قدر الاستطاعة، بس إصابته كانت بليغة، كانت بعد في إبرة مسكنة فالحارس استخدمها وحقن المساعد فيها. الإبرة هذه المفروض تسكن آلامه. الركاب بعد حاولوا يساعدون قد ما يقدرون، وبعضهم غطوا الفتحة الجديدة اللي سببتها القنبلة الأخيرة، وجابوا شبكة عشان تمسك الحقائب فوق الفتحة. الطيارة بدت تقترب من الشاطئ، فالكابتن مرة ثانية نادى على المساعد عشان يجي ويتولى عملية الهبوط. هو ما كان قادر يشوف شيء، ورغم الإصابة الشديدة مساعد الكابتن بكل شجاعة وقوة بدأ يحاول يوقف على رجوله، والناس اللي حوله ساعدوه وشالوه للكرسي. طبعا أكيد بعد مسكن الآلام ساعده بشكل كبير لأن إصاباته كانت جدا فظيعة. المساعد جلس على كرسيه والمضيفة قفلت حزامه وقال للكابتن بصوت منهك خلاص أقدر أتولى القيادة. الكابتن نزل عجلات الطيارة استعدادا للهبوط. الركاب كلهم جلسوا في أماكنهم وربطوا أحزمتهم وتشبثوا بكراسيهم بكل قوة، وكل واحد منهم كان كأنه يودع أحبابه تحسبا للأسوأ. مساعد الكابتن ألقى نظرة على الركاب الخايفين وراه وعقد عزيمته على إنقاذهم والهبوط بالطيارة بسلام. الطيارة بدت تهبط شوي شوي، وكانوا مطفين المحركات عشان تكون كأنها في وضعية انزلاق جوي، فالاصطدام يكون أخف ما يمكن. الطيارة اقتربت من الشاطئ والركاب أحنوا رؤوسهم استعدادا لتلقي الصدمة. مساعد الكابتن مسك المقود بكل قوته ويحاول يوجه الطيارة للشاطئ وخلاها تطفو كأنها طيارة ورقية، وشوي شوي هبطت الطيارة بكل بطء ألين ما اصطدمت بالشاطئ وبدت تنزلق على الرمل الناعم. الاصطدام ما كان عنيف جدا، لكن يظل هذا جسم معدني كبير. اللي ما ساعد بعد إن كانت في منصة خشبية كبيرة على الشاطئ يستخدمونها الصيادين في تجفيف سرطانات البحر، فالطيارة أثناء انزلاقها على الرمل ضربت بالمنصة هذه وجناحها الأيمن طاح، ومع فقدان التوازن الجناح الأيسر ضرب في الأرض من الجهة الثانية وأيضا طاح، وأخيرا وقفت الطيارة مكانها بدون أجنحة. ورغم الضرر الشديد اللي أصاب جسم الطيارة لكن مقصورة الركاب ظلت سليمة، ومعظم الركاب والطاقم كانوا على أحسن ما يرام، بعضهم أغمي عليهم لكن ما كانت فيه إصابات حقيقية. وبسرعة الركاب بدوا يقومون من أماكنهم وفتحوا أبواب الطيارة وبدوا ينزلون منها ويخلونها تحسبا لأي انفجار أو حريق ممكن يصير. طبعا معظم وقود الطيارة خلص، وهذه كانت نعمة بحد ذاتها في حالة مثل هذه، لأن الوقود هو بالعادة اللي يشتعل ويسبب الانفجارات لما تتحطم الطيارات، فلحسن الحظ الطيارة ما انفجرت وما في شيء اشتعل، والركاب قدروا يخلون الطيارة بدون أي وفيات. كانوا بعضهم مصابين لكن ما في إصابة شديدة ما عدا إصابة مساعد الكابتن، والشخص الوحيد الميت كان الخاطف اللي ظلت جثته على متن الطيارة. مساعد الكابتن كان في حالة يرثى لها، بس في نفس الوقت كان يطالع ويتأمل في الركاب اللي قدر أخيرا يوصلهم لبر الأمان، وكان كأنه يقول لنفسه خلاص أنا أديت اللي علي، أديت مهمتي والحين أقدر أرتاح. وفعلا المساعد راح يتم نقله بعدها للمستشفى لكنه راح يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. في لقطات حقيقية وهم ينقلون المساعد لكن ما أقدر أعرضها عليكم لأنها دموية شوي واليوتيوب راح يسوي لنا مشاكل. اللي يريد يشوفها ممكن يبحث عن عنوان هذا الفيديو اللي ظاهر قدامكم. بالنسبة للكابتن لي كانغ هين فأيضا تم نقله للمستشفى وتلقى العلاج للإصابة اللي فوق عينه وتشافى بشكل كامل، وهذه لقطة حقيقية له وهو في المستشفى. وهذه بعد لقطات حقيقية للطيارة وهي متحطمة على الشاطئ، مثل ما تشوفون الطيارة تقريبا شبه مدمرة بشكل كامل، وحتى نشوفه هني الثقب اللي تسببت فيه القنبلة الأولى. وفعلا تستغرب كيف كل الركاب اللي كانوا على متنها نجوا بدون ولا وفاة، شيء أشبه بالمعجزة. الشخصين الوحيدين اللي توفوا هم الخاطف كيم سانغ تاي ومساعد الكابتن جان ميونغ ساي اللي أدى عمل بطولي بكل معنى الكلمة في حماية الطيارة وإنقاذ الركاب. وسبحان الله يعني هذا كان أول هبوط له بطيارة مدنية وفي نفس الوقت كان آخر هبوط. نائب الكابتن تم تكريمه بأعلى وسام مدني في البلد وأقاموا له جنازة كبيرة وحتى رقوا له رتبة كابتن طيار تكريما له على بطولته، وتم دفنه في المقبرة الوطنية في العاصمة سيول. المقبرة هذه ما يدفنون فيها إلا الجنود أو الناس اللي ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن. القصة هذه من القصص المشهورة في كوريا الجنوبية، وأنا ركزت أني أجيب لكم التفاصيل الحقيقية اللي صارت فعلا على أرض الواقع، وحتى رحت لمصادر كورية وترجمتها عشان فعلا أوصل للأحداث الحقيقية. معظم اللقطات اللي عرضت لكم إياها خلال الفيديو جاية من فيلم كوري اسمه هاي جاك 1971، لكن مخرج الفيلم هذا حط بهارات زيادة عن اللازم على القصة، خصوصا في نهاية الفيلم صور المشهد كأن الطيارات الحربية خلاص ناوية تسقط الطيارة وحتى على وشك أنهم يطلقون عليها صاروخ عشان يمنعونها تروح لكوريا الشمالية، وخلى نائب الكابتن يسوي بالطيارة مناورات مجنونة. يا رجل شقلب الطيارة فوق تحت كأنها طيارة حربية، وخلى الخاطف يتعلق ويتشقلب داخل الطيارة، سوى مشهد حتى الهنود يمكن يحسون أنه مبالغ فيه. وطبعا غير الحركات البهلوانية والسينمائية هذه كانت في تفاصيل درامية، مثل أنه صور أن نائب الكابتن هو نفس الطيار الحربي اللي رفض يطلق النار في حادثة الاختطاف الأولى، الحادثة اللي تكلمنا عنها في بداية الفيديو. وطبعا هالكلام مش صحيح، بس زيادات درامية. ومن الأشياء اللي زودوها بعد أن الخاطف حصل مسدس الحارس وبدأ يستخدمه ويهددهم فيه، هذه بعد تفصيلة غير حقيقية. فكل هذه يعني كانت تفاصيل من تأليف المخرج، فأنا استبعدتها من القصة وحاولت أركز على الأحداث الحقيقية اللي صارت فعلا حسب المصادر الكورية. ويعني مثل ما شفتوا القصة مجنونة ما تحتاج أي بهارات، يعني كل الأحداث اللي أنا ذكرت لكم إياها حقيقية. الخاطف فجر قنبلتين في الطيارة، واحدة فجرت باب قمرة القيادة والثانية انفجرت في نص الطيارة وسببت ثقب فيها. بعدها الكابتن ومساعده حاولوا يخدعون الخاطف ويوهمونه أنهم في كوريا الشمالية وحاولوا يهبطون في مطار، لكن الخاطف كشفهم قبل ما يهبطون. بعدها جات الطيارات الحربية وأنذرتهم أنهم ممكن يطلقون عليهم النار إذا ما رجعوا، وفي النهاية الحارس أطلق النار على الخاطف وقتله، والقنبلة طاحت من إيده ومساعد الكابتن رمى نفسه عليها، وفي النهاية هبطوا بالطيارة على الشاطئ. كل هذه الأحداث رغم أنها مجنونة وما تتصدق لكنها حقيقية 100%، تأكدت منها من أكثر من مصدر. وهذا اللي أنا دائما أحاول أسوي لكم، يعني أجيب لكم الأحداث اللي صارت فعلا على أرض الواقع، وإذا ألفت لكم تفاصيل فألف يعني في التفاصيل البسيطة مثل المحادثات والأمور هذه عشان يعني أعطي جو للقصة، لكن الأحداث نفسها تكون حقيقية. فإن شاء الله يعني تكون القصة عجبتكم، وكالعادة إذا استمتعتوا لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع وقصص رهيبة سابقة تقدرون تشوفونها وتستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.